بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فشرح الله صدر شيخنا فضلا من الله تعالى ونعمة عظيمة من بها تعالى في آخر هذا الزمان، فعرف من الحق ما عرف شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه بتدبره الآيات المحكمات وصحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن والمسانيد والآثار، ومعرفته ما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم، وما عليه سلف الأمة وأئمتها والأئمة من أهل الحديث والتفسير والفقهاء كالأئمة الأربعة ومن أخذ عنهم، فتبين له التوحيد وما ينافيه والسنة وما يناقضها، فدعا الناس من أهل قريته وما قرب منها أن يتركوا عبادة أرباب القبور والطواغيت وعبادة الأشجار والأحجار والذبح للجن ونحو ذلك. وكل هذا وقع في قرى نجد وغيرها حتى البوادي. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر رحمه الله غربة الإسلام في القرون المتأخرة، وذلك بسبب غفلة كثير من الناس عن توحيد العبادة وتمادي الجهلة في أفعال يزينها لهم الشيطان إلى أن وقع الشرك. وقع الشرك بالعباد في عقيدتهم وفي أعمالهم. مع أنه ذكر أن العلماء ما غفلوا عن هذا النوع، بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد نبه على هذا الشرك وبين حقيقة التوحيد، وكذلك تلميذه ابن القيم في كتابه إغاثة الأحفان وفي غيره من كتبه قد نبهوا أيضا، وكذلك تلميذه ابن عبد الهادي طال بعدهم الأمد وصارت كتبهم مودعة في الخزائن لا أحد يقرأها، قليلة الوجود، والذين خزنوها جهلة بمعناها، فرجعوا إلى ما كان عليه من قبلهم من البدع، من جملتها رفع القبور وتشييدها وتجصيصها وإنارتها، وبالأخص قبور من يدعون بأنهم من الأولياء الذين تغلو فيهم الصوفية وترفع مكانتهم. فلما وقع رفع القبور وتبييضها وإسراجها اعتقد الجهلة فيها أن هذا القبر قبر سيد وقبر ولي، فوقع الشرك وكثر في القرى وفي الأمصار، وصاروا لا يدعون من التوحيد، لا يعرفون من التوحيد إلا ما تعرفه الأشاعرة من تأويل الصفات، صفات الرب تعالى، يعني فيما يتعلق بالعقيدة لا يثبت الأشاعرة إلا سبع صفات، ويدعون أنهم أثبتوها بالعقل. وأما توحيد العبادة فإنما يثبتون توحيد الربوبية، فهم في مؤلفاتهم يفسرون لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، وهو التوحيد الذي أقرت به العرب قبل الإسلام، الذين يعترفون بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، كما في قوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يقول نسي العلم وعم الشرك وعمة البدع. العلم قل من ينتبه للعلم الشرعي الذي هو الفهم في القرآن، وإلا فإنهم يقرؤون القرآن ويعتنون بالمصاحف وعندهم كتب تفسير، ولكن أكثرهم لا يعلمون ولا يفقهون ما دلت عليه كلمات القرآن. يقرؤون أدلة التوحيد مثل قوله تعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ومثل قوله تعالى أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومثل قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقول في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، حيث كرر فيها كلمة لا إله إلا هو مرتين، وغيرها من الآيات يقرؤونها ولكن لا يتفطنون في معناها. وسبب ذلك الجهل بحقيقة لا إله إلا الله، والجهل بحقيقة العبادة، فهم لا يعبدونها، يعني يعبدونها ولكن ما سموا عبادتها، ما سموها عبادة، أفعالهم لم يسموها عبادة، وإنما يسمونها توسلا واستشفاعا ووساطة وما أشبه ذلك، فغيروا الاسم وتركوا ما هي وفعلوا ما يفعله الكفار والمشركون، وغيروا الاسم فقط، وجهلوا كلمة لا إله إلا الله، وجهلوا معنى الإله، وجهلوا معنى العبادة، وجهلوا أيضا مقاصد المشركين من عبادة غير الله تعالى، وما زالوا كذلك إلى منتصف القرن الثاني عشر لا يعرف في ذلك الوقت عالم أنكر شركا أو بدعة مما صار في آخر هذه الأمة، غفلوا طوال هذه المدة من بعد زمان ابن تيمية وابن القيم ما أحد أعلن إنكار التوحيد، إنكار الشرك وتقرير التوحيد. إلى زمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول: شرح الله صدر شيخنا فضلا من الله تعالى ونعمة ونعمة عظيمة من بها تعالى في آخر هذا الزمان، فعرف من الحق حقيقته، عرف التوحيد الحقيقي، وعرف حق الله تعالى على العباد. ولادته سنة 1315، ولما ولد اجتهد في الحفظ، حفظ القرآن وعمره 10 سنين، وبلغ رشده، وقدمه والده وهو صغير كإمام لما رأى من أهليته وكفاءته، ثم حبب إليه العلم فجاء ودرس في مكة على بعض المشائخ، وكذا في المدينة، ورحل إلى الشام وإلى العراق وتعلم، وكان قد تفطن إلى ما وقع من هؤلاء الكبوريين، وصار ينبه بعض من جالسه ويقول: إن هذا لا يجوز، إن هذا من الشرك. ويقتنع بعضهم بما قال، وبعضهم يتوقف ويقول: كيف نحكم بالشرك على هؤلاء الجمع الغفير والجمع الكثير، وفيهم علماء وفيهم عباد وزهاد؟ حتى قال بعضهم: إن كان ما يقول هذا الرجل حقا فإن الناس ليسوا على شيء لكثرة من يقعون في هذا المنكر ويعبدون غير الله ويشركون به. والحاصل أن الله شرح صدره وتفطن لما عليه أهل زمانه، وتبين له أنه حقيقة الشرك، ولو سموه توسلا ولو سموه تقربا أو استشفاعا أو توسطا فإنه شرك. وكان أكثر ما وقع منهم من الشرك هو عبادة الأموات ودعاؤهم من دون الله تعالى، عبادة القبور وصرف حق الله تعالى لأولئك الأموات المقبورين. لما رجع بعد جولته وجد أباه قد انتقل من بلده إلى حريملة، بلدة معروفة هناك، انتقل كقاض في تلك البلاد، فنزل على أبيه وعلى أهل قريته حريملة، ولما نزل عليها أخذ ينكر ما عليه أهل تلك البلاد من التوسلات والشركيات، فأنكر عليه أهل البلد وبدعوه وضللوا سعيه، ذكر هنا أنه عرف من الحق ما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلامذته، وذلك لأنه تدبر الآيات التي في التوحيد، تدبر الآيات التي فيها كلمة لا إله إلا الله، مثل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكلمة يعبد الله أي يخصوه بالعبادة، وكلمة مخلصين له الدين أي جميع أنواع الدين لله وحده، هذا الذي أمروا به. وكذا قوله تعالى: فاعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أمر بعبادة الله وأمر بإخلاص الدين لله وحده. وكذا قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والدين كل ما يدان به يعني كل ما يتقرب به. وكقوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين فاعبدوا ما شئتم من دونه، إلى قوله: وأمرت أن أكون أول المسلمين قل الله أعبد مخلصا له ديني، يعني أن عبادتي كلها وديني لله وحده، فهذا الذي أمرت بأن أتقرب به إلى الله تعالى. وهذه الآيات آيات محكمة ظاهرة ليس فيها خفاء، آيات بينات قد وضح الله تعالى فيها حقيقة العبادة وحقيقة التوحيد. قرأ أيضا كتب الحديث مثل صحيح مسلم البخاري وصحيح مسلم والسنن سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والمسانيد كمسند الإمام أحمد، وكتب الآثار ككتاب كالمصنف لابن أبي شيبة في الآثار، وعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون له وأتباعهم، وعرف ما كان عليه سلف الأمة من حقيقة التوحيد، وعرف ما عليه الأئمة الأربعة من أهل الحديث والتفسير، الأئمة الأربعة ومن أخذ ما أخذهم، وكذلك أهل الحديث وأهل التفسير وأهل الفقه، يعني قرأ في سيرهم وقرأ في التاريخ، ولم يجد أحدا رخص فيما عليه أهل ذلك الزمان من تشييد القبور ورفعها ودعاء أهلها وما أشبه ذلك. وما ذاك إلا أن الذين فعلوها ظنوا أن هذا من احترام أولئك الأولياء ومن معرفة مكانتهم ومعرفة أهليتهم، ظنوا أن ذلك لا حرج فيه ولا بأس. فهذا هو الذي حملهم. ثم انتبه لذلك أيضا كثير من الدعاة إلى الله تعالى، ففي اليمن انتبه بعضهم وهدموا القباب التي كانت مبنية على القبور ولما هدموها أنكر ذلك بعض العوام، وكانت هناك أيضا كباب مبنية على القبور في الحجاز، فجاء بعض أولئك المبتدعة ورفع سؤالا إلى علماء مكة، وكانت فيها المذاهب الأربعة. ولما رفع السؤال ما حكم البناية على قبور الأولياء والسادة وتعليمها بهذه العلامات التي يعرفها من يقصدها ومن يتوسل بها، فأفتى مفتي الحنفية أولا، وأطال في فتواه وذكر شبهات، ثم أفتى كذلك مفتي المالكية، واحتج بأنه حصل الإجماع على إقرارها والإجماع حجة، وكذلك مفتي الشافعية أيضا، وتعرض مفتي الشافعية لابن تيمية وانتقده وقال إن هذا يريد إحياء طريقة ابن تيمية، وابن تيمية ضال مضل، كفره أهل زمانه وردوا عليه، وأنه أنكر التبرك بالصالحين وأنكر التقرب إليهم، وكذلك أيضا مفتي الحنابلة. فالحاصل أنهم رفعت فتاواهم إلى اليمن، ولما جاءت إلى عالم من العلماء هناك يقال له المهدي أو ابن المهدي، تعجب كيف اجتمعت كلمتهم على إقرار البناء على القبور، وهم يقرؤون في كتبهم النهي عن ذلك، فعند ذلك رد عليهم بكتابه المطبوع المسمى معارج الألباب، كان اسمه معارج الألباب في هدم القباب، وطبع في مصر في حدود سنة 85 أو قبل ذلك، ولكن الذين طبعوه خافوا أن الناس لا يقبلونه إذا كان فيه هدم القباب، فغير العنوان وجعله معارج الألباب في بيان الحق والصواب، وهو كتاب يدل على معرفة ويدل على بلاغة وقوة أسلوب، رد على أولئك الذين المفتين بمكة، أربعة مفتون بمكة كلهم من مذاهب مختلفة، أقروا بناء القباب على القبور وجعلوا ذلك جائزا، وهم يقرؤون في كتبهم، بعضهم قال إن العلماء قالوا إنها مكروهة ولكن الكراهة زالت بسبب كذا وكذا، احتج عليهم بالأحاديث التي في مؤلفات أئمتكم والتي في مؤلفات أهل علماء الحديث، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور وأن تجصص القبور، نهى أن تجصص القبور وأن يبنى عليها وأن يكتب عليها، أحاديث صحيحة، وأرسل عليا رضي الله عنه بقوله لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني إذا كان مرتفعا عن بقية القبور، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. تبين بذلك أن هناك من أنكر أيضا البناء على القبور، وأنه وسيلة من وسائل الشرك، لأنه دعاية إليها، والوسائل لها أحكام المقاصد. فالحاصل أن في هذه الجزيرة كان قد كثر هذا الشرك الذي هو دعاء الأموات من دون الله تعالى، والهتاف بأسمائهم. فوفق الله تعالى الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله، فتبين له التوحيد، وتبين له ما ينافيه من الشرك، وتبينت له السنة، السنة في القبور أن القبر ولو كان قبر ولي أو سيد أنه يرفع قدر شبر أو نحوه، فدعا الناس من أهل قريته من أهل حريملة وما قرب منها، وحذرهم من البناء على القبور، وأن أمرهم بأن يتركوا عبادة أرباب القبور يعني الأموات، وعبادة الطواغيت، وعبادة الأشجار والأحجار، والذبح للجن ونحو ذلك. وكل هذا كان قد وقع في قرى نجد وفي غيرها حتى في البوادي، يعني وقع أنهم رفعوا القبور وأنهم صاروا يعبدون أهلها يدعونها. إن كان من جملة أيضا من أنكر طريقتهم من أنكرها عالم هندي يقال له ملا عمران ابن رضوان، ساكن لنجة، وذلك لأنه لما بلغته دعوة الشيخ وأن الناس نفروا منه توقف وقال لا أكفره حتى أراسله، فأرسل إليه أخبرني بما تدعو إليه وما هي طريقتك. فأرسل إليه الشيخ كتابه الذي سماه كشف الشبهات، وأرسل معه أيضا رسائل. فعند ذلك اقتنع ملا عمران بهذه الطريقة، وثق بأنه على حق، ورد على بعض المشركين القبوريين في قصيدة لهم، رد عليهم بقصيدة مشهورة وهي التي أولها قوله جاءت قصيدتهم تروح وتقتدي في سب دين الهاشمي محمدي إلى آخرها. فالحاصل أن هذا دليل على أنه تقبل دعوته كل من عرف الحق، وأنكروا أرباب القبور عبادة أرباب القبور، وأنكروا عبادة الطواغيت وعبادة الأشجار والأحجار. لما أنكر ذلك عليهم كرهوا ذلك منه، كل ذلك كان قد وقع، يعني وقعت عبادة الأشجار الأحجار والقبور في عهد المؤلف في عهد الشيخ رحمه الله، إلى أن أعانه الله تعالى على قضاء القضاء عليها. فلما أنكر ذلك كرهوا ذلك منه، وطرده أهل قريته عنها وهي حريملة، وصار في العيينة يدعو إلى دين الإسلام وينهى عن الشرك وعبادة الأوثان. وقبل ذلك طائفة منهم ومن أهل الدرعية. ثم بعد ذلك ضاق نطاق أمير العيينة لما رآه قد أنكر قوله الخلق الكثير والجم الغفير، وقد نصب له العداوة أهل القرى والأمصار والبادي والحاضر، فأمره أن ينتقل من بلده عنه، وصار في الدرعية عند محمد بن سعود وأولاده وإخوانه وبعض الأعيان من جماعته، فصار لهم قبول لهذه الدعوة، فصبروا على عداوة الناس قريبهم وبعيدهم، وكل قصدهم بالحرب، فثبتهم الله تعالى على قلتهم وكثرة من خالفهم وقتل من قتل من أعيانهم، فصبروا وصارت الحرب بينهم سجالا، والله تعالى يحميهم ويقوي قلوبهم. وما جرى بينهم وبين عدوهم مذكور في التاريخ، فأظهر الله هذا الدين في نجد والبادية حتى لم يكن فيهم من ينازع ويجادل، لأن الله تعالى أبطل كل شبهة بما أبداه هذا الشيخ ببيانه ومصنفاته التي صارت في أيدي المسلمين، وانتشرت دعوته في الأمصار وقبلها القليل منهم ممن له التفات إلى ما ينفعه، بخلاف من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله، وهم الأكثرون. فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة، فيا سعادة من هدي إلى معرفة حقيقة الدين الإسلام واتبعه. نعم، ذكرنا أنه لما انتهى من جولته وتعلمه كانت بلادهم الأصل العيينة، ثم وجد أباه قد انتقل إلى حريملة، وتعرف الآن بحريملة، فاستقر عند والده هناك، وأخذ يبين لأهل تلك البلدة، كانت بلدة صغيرة في ذلك الوقت، أخذ يبين لهم تبعد عن الرياض نحو 90 كيلو أو أقل، فأخذ يبين لهم ويحذرهم، وأنكر على والده أخذ الضرائب، لم يكن هناك راتب للقضاة، ولكن كان يأخذ ضرائب على من يتحاكمون عليه، ولما أنكر عليه كأنه مقته على ذلك، فعند ذلك لم يجد بدا من أن يرجع إلى بلدتهم التي هي العيينة، بلدة معروفة العيينة والجبيلة وسدوس والعمارية، كلها قرى قريبة من الدرعية. فلما رجع إليها كان أميرها يقال له عثمان بن معمر، ولما جاء إليه استقبله ابن عمر وفرح به وولاه الإمامة والخطابة والقضاء في البلد، فصار فيها مطاعا ومحترما. وكان في العيينة قبر يقولون إنه قبر زيد بن الخطاب، مع أنه كذب. زيد بلا شك قتل مع الذين قتلوا في وقعة اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب. كان الذين قتلوا من الصحابة أكثر من 500، ودفنوا كلهم سواء، ولم يتميز قبر هذا من هذا. فالشيطان سول لبعض الناس وجاء بهم وقال هذا قبر زيد، فصاروا يعبدونه. الشيخ أنكر عليهم، ولكن لا يقدر على أن ينكر عليهم بشدة، فرغبهم في تركه. كانوا يقولون يا زيد أعطنا، يا زيد ارحمنا، يا زيد انصرنا. فكان يقول الله خير من زيد، الله أقوى من زيد، الله أقدر من زيد، الله أكرم من زيد، ولا يقدرون على أن ينكروا عليه. إلى أن هداهم الله وهدموا البناء الذي على القبر وسووه بسائر المقابر. كان عندهم أيضا شجرة يتبركون بها ويتمسحون بها، وكأنها من الأشجار القديمة ذات أنواط نحوها. فلما تمكن ذلك منهم أخذ يرغبهم في قطعها، فظنوا أن من قطعها أصيب بخبال، أصيب بجنون، فقال أنا أبدأ بها. فقطع منها غصنا أو جانبا، وبات تلك الليلة، وظنوا أنه لا يصبح، فأصبح سليما معافى. فلما رأوه أيقنوا بأنها لا حق إلا خير فيها، فهداهم الله تعالى وقطعوها وأزالوا أعلامها. فلما طرده أهل حريم لحصار إلى العيينة يدعو إلى دين الإسلام وينهى عن الشرك وعن عبادة الأوثان. وقبل ذلك طائفة منهم ومن أهل الدرعية، يعني تتلمذ عليه بعض أهل الدرعية وجاءوا إليه لأنها قريبة منهم. فلما قبلوه وشهدوا بأن ما عليه حق، عند ذلك تمكن منهم قبول الحق وأظهر الحق والعمل به، هدم تلك البنايات التي على القبور وبين حقيقة الشرك وحقيقة التوحيد، فهدى الله به من اهتدى. ذكروا أنها جاءت إليه امرأة واعترفت بالزنا وأرادت أن تطهر، فتركها، قال يمكن أنها مغصوبة، فاعترفت بأنها مطيعة مختارة، قال يمكن أنها تتراجع، تركها أياما لعلها أن تتراجع، لكن أصرت على أنها تريد التطهير، فأمر برجمها كما رجمت الغامدية والجهنية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أمر برجمها ولما اشتهر أنه رجمها وصل الخبر إلى أمير الأحساء ويقال له ابن ريعر، وكان يعطي أمير العيينة الذي هو بن معمر راتبا يعني من الثمار ومن التمور وما أشبه ذلك، يعطيه مرتبا كثيرا. فكتب ابن ريعر إلى أمير العيينة بن معمر ويقول له أن المطوع الذي عندكم سمعنا أنه أظهر كذا وكذا وأنه رجم امرأة، فإما أنك تقتله وإلا قطعنا عنك الراتب. لم يتجرأ ابن معمر على قتله ولم يقدر على إبقائه، فقال له انجو بنفسك اذهب حيث شئت. فلم يجد بدا من أن يذهب على قدميه، ليس معه إلا مروحة يدوية يروح بها عن نفسه. ذهب ماشيا في وسط الضحى أو قرب القيلولة إلى أن وصل إلى الدرعية. ضاق نطاق أمير العيينة لما رأى أن الناس أنكروا قوله، أنكر قوله الخلق الكثير والجم الغفير، يعني أنكروا هدم البنايات التي على القبور وقطع الأشجار، وأنكروا تحكيمه للشرع، وأنكروا رجمه لأن الزنا موجود بكثرة، وكأنهم قد استولوا لما امتدت عليهم دولة سلطة الدولة التركية، كان هي الدولة قد انتشر وتمكن الزنا والفواحش كتمكنها الآن من تركيا ومن كثير من البلاد. فالحاصل أنهم أنكروا عليه وأنهم نصبوا له العداوة، نصب العداوة له أهل القرى وأهل الأمصار كالأحساء والقرى التي حوله، كلهم يعني أنكروا ما هو عليه من عد ذلك تشددا. أنكر عليه البادي والحاضر، فعند ذلك أمره أمير الدرعية أن ينتقل من بلده، فقال اذهب. فعند ذلك لجأ إلى أمارة الدرعية، لجأ إلى الأمير أمير الدرعية الذي هو محمد بن سعود رحمه الله تعالى، واستقبله ابن سعود ثم أولاده من بعده إلى هذا اليوم، وجعل الله لهم بسبب استقباله ونصره ملكا ودولة، وصبروا على مقاطعة من حولهم، قاطعهم عن كل من كان حولهم، لكن الله تعالى نصرهم وقواهم. ذكروا أن ابن سعود طلب منه شرطين: الشرط الأول أن لا ينتقل عنه ولا يتحول بل يبقى عنده، ولو حصل ما حصل. والشرط الثاني أن يمكنه من أخذ بعض الضرائب التي كان يأخذها على أهل بلده من بعض الأموال من التمور ونحوها، فقال له: الدم بالدم والبلد بلدي، والتزم أني لا أفارقكم ولا أخرج عنكم مهما كانت الحال ما دمتم متمسكين بهذه العقيدة وبهذا التوحيد. وأما هذه الضرائب فإن الله سوف يفتح عليكم ويغنيكم عنها بأخذ الزكاة وبأخذ المباحات، فتركها وأغناهم الله تعالى عنها. فلما انتصر على من حوله من أهل القرى لم يجد ابن عمر بدا من أن يرجع إليه، وطلب منه الرجوع إلى العيينة. قال: الرأي ما رأى الإمام محمد بن سعود إن سمح لي، يقوله كمشاورة. فقال: لا نسمح لك أبدا. استقر في الدرعية، وإن كان الأمير هو الذي ينفذ الأمور، توفي محمد بن سعود، تولى بعده ابنه عبد العزيز، وكان أيضا من المناصرين له، وفي عهده توسعت المملكة وامتدت، وبقي الحجاز تحت ولاية الأتراك، لم يقدروا على فتحه إلى سنة 217. عند ذلك يسر الله لهم ودخلوا مكة ولم يقاتلوا فيها، لم يذبحوا فيها، يهرقوا فيها دما إلا دم الهدي الذي أباحه الله أو بهيمة الأنعام. ولما دخلوها جمعوا أهلها وبيّنوا لهم حقيقة التوحيد وطريقتهم في الدعوة، فوافق علماء مكة على أنهم على حق وأنهم على صواب، وعذروهم عن ما ينقل على ألسنة أعدائهم من الأكاذيب التي لا حقيقة لها. هناك حال قوله صار لهم قبول لهذه الدعوة إلى آخر ذلك. ولعلنا إن شاء الله نكمله ببقية الدورة. عندنا ذكر أن الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب فتح الله تعالى عليه. نقول ما سبب الفتح الذي فتحه الله عليه، وكيف يعني تفطن إلى أن ما عليه أهل تلك البلاد كثيرا من الشركيات، كيف فتح الله عليه وما هي الأسباب التي من الله تعالى عليه إلى أن فتح عليه وعرف حقيقة التوحيد؟ يعني بقراءته للقرآن وتدبره للآيات. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت. صحيح أنه عرف ذلك بسبب أنه قرأ في مؤلفات شيخ الإسلام، وقرأ أيضا في كتب الحديث، وكذلك أيضا قرأ في تراجم العلماء وما نقل عنهم، فكان ذلك مما فتح الله عليه. بعدما قرأ وفتح الله عليه، ما نتيجة قراءته يعني، وماذا استفاد من هذه القراءة، وما استفاد من هذه الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، الفائدة التي حصل عليها وتميز بها عن غيره؟ أحسنت. بعد معرفته بهذا كان لذلك نتيجة، صحيح؟ أحسنت. يعني النتيجة أنه لما عرف هذه البدع وأنكرها، عند ذلك دعا إليها، دعا إلى تركها، وذلك لأن الدعوة والعمل هي نتيجة المعرفة، فهو عرف أولا ثم بعد ذلك طبق ودعا الناس، هذه هي النتيجة. بعد ذلك لما دعا الناس وأنكر ما هم عليه من عبادة القبور، ماذا كانت حالتهم معه؟ أحسنت. بكل حال هذه أورد هذا كملخص لما حصل من هذا الإمام الداعية رحمه الله، والأمر مفصل في كتب التاريخ، في كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد، وفي كتاب روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات أهل الإسلام. نقف هنا.